واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. And remember when he made you successors after the Ad and settled you in the land, and you take for yourselves palaces from its plains and carve from the mountains homes. Then remember the favors of Allah and do not commit abuse on the earth, spreading corruption.